نص الفقهاء على أنها الآن يحرم مسح المرأة على العمامة التي للرجل، لأن هذا من التشبه، يعني فيه أكثر من حكم محرم، فيه أكثر من حكم محرم، هو من التشبه. نعم، بارك الله فيكم. ولأن هذا لا يعد من لباسه، لباسها الخمار وليس لباس العمام، كما أن الرجل لبس خمارا أنه لا يمسح عليه، لأن هذا ليس من ألبسة الرجال أو من لباس الرجال. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، فما معنى غسل وابتكر؟ غسل وابتكر، إيه؟ المقصود بغسل قيل غسل الجنابة، غسل نفسه وغسل غيره، يعني تسبب في غسل غيره، يعني أنه أجنب أهله. وبكر وابتكر هذا من باب المبالغة، مبالغة في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل مدة المسح على العمامة هي نفسها المدة على الخفين؟ هذه مسألة خلافية. المذهب نعم، المذهب على أنها نفس مدة المسح على الخفين، والصواب بأنها لم تؤقت، العمامة غير مؤقت، لأنه لا يشترط لها أن تلبس على طهارة وليس لها مدة، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: هل يصح المسح على الشال للنساء علما أنه لا يصعب نزعه مثل الخمار؟ ما دام أنه لا يصعب نزعه فلا تمسح، إلا إذا احتاجت، تكون مثلا في مكان مكشوف، أو إذا نزعته رآها الرجال الأجانب ما في بأس، أما إذا كان في بيتها أو في بين نسائها فلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم أن العبرة في المسح بالابتداء، وأجريتم هذه القاعدة على من ابتدأ المسح مقيما ثم سافر، فلماذا لم نطبق هذه القاعدة على المسافر الذي أقام؟ المسافر الذي أقام، القاعدة أننا نظرنا إلى في الأولى نظرنا إلى الابتداء، وفي الثانية نظرنا إلى الانتهاء، لأن قاعدة غير مضطردة هذه، يعني يمكن فاتنا أن نقول غير مضطردة، هي النظر في الأولى إلى الابتداء، أما الثانية فلكونه أقام أخذ حكم المقيم مثل الصلوات، مثل باقي الصلوات. الآن لو من نسي صلاة في سفر ثم أقام فإنه يصليها صلاة مقيم ولا يصليها صلاة مسافر، ولا يصليها صلاة مسافر، على عكس من نسي، على عكس من كان مقيما ثم سافر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. يقول: هل يجوز الاستعانة بشخص آخر للمسح على الخفين كحال المريض؟ إذا كان مريضا يجوز، يجوز الاستعانة، ذكرنا في أبواب الوضوء أن يجوز الاستعانة في الوضوء، ما في بأس، كذلك المسح على الخفين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة؟ هذه مسألة خلافية، الصواب نعم يجوز، لفعل ابن عمر ولفعل أبي هريرة، بعض العلماء جعله نسك، وبعض العلماء قالوا لا، عام، هذا عام، يجوز أخذ ما زاد عن القبضة. نعم، وهذا كلام جماهير أهل العلم على أنه يجوز، أحسن، بل بعضهم جعله من السنية، ومن العلماء الشيخ الألباني وبعض من وافقه يرى الوجوب، قال يجب أن يأخذ ما زاد عن القبضة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل ابتداء المسح بأول حدث بعد لبس يقاس عليه انتهاء المسح بأن يكون انتهاؤه بأول حدث بعد انتهاء المدة، أم يكون بانتهاء المدة مع عدم اعتبار الحدث؟ لا، هو المذهب قلنا بانتهاء المدة، إذا انتهت المدة انتهى المسح، يستأنف الطهارة، والصواب قلنا أنه لا تنتهي ما دام أنه كأنه متطهر، فإذا أحدث انتهت، إذا أحدث بعد انتهاء المدة ولو بزيادة بمجرد الحدث، هذا هو الصواب، ينتهي المسح ويستأنف. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا لبس شخص الجورب على طهارة وعند الوضوء بعد الحدث مسح على الحذاء، فهل يجوز خلع الحذاء بعد ذلك والصلاة بالجورب؟ لا، المذهب والفقهاء يقول، الجمهور الفقهاء يقول لا، ما يخلع، وإنما يصلي بالحذاء والجورب، ولو خلع لبس الحذاء أثناء الصلاة إذا أراد الصلاة، لو خلع الحذاء يرجع فيلبس ليصلي فيه، وأما إذا خلعه وقد مسح عليه وعلى الجورب فإن المسح للفوقان يكون. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا لبس شخص الجورب على طهارة ثم أحدث ومسح عليه وعند الصلاة خلعه وصلى دون لبسه ولم يحدث بعد الصلاة فلبس الجورب مرة أخرى، فهل تنقطع مدة المسح أم يواصل؟ والكلام على الصلاة هل تصح أم لا؟ المذهب والجمهور على أن الصلاة ما تصح. لماذا؟ ليش ما تصح؟ لأنه كشف محل الفرض، انكشف محل الفرض. شيخ الإسلام ومن وافقه يرون صحة الصلاة، يقول لو صلى وقد خلع جوربه مثلا قالوا الصلاة صحيحة لأنه مسحها بدليل، مسح عليها بدليل ولا يلزم بقاؤها مستورة، لكن الأحوط بأنه لا يصلي وقدمه مكشوفتان، ما يصلي، يلبسهما، فلو خلعهما لبسهما. بعض العلماء يرى بأنه بمجرد الخلع إذا مسح عليهما ثم خلع بمجرد الخلع بطل المسح، استأنف الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن صفة مسح المرأة شعرها في الوضوء. مثل مسح الرجل، تأخذ ماء فتدبر بيدها ثم تقبل مثل الرجل، ويسن لها أن تمسح ما استرسل من شعرها الضفائر، هذا سنة على الصحيح وليس واجبا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، ثم ذكرها مرة أخرى في باب فروض الوضوء، فماذا يرجح المؤلف؟ هو المقصود بالمضمضة والاستنشاق ما زاد على الأولى، سنن الوضوء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يلزمني إذا غسلت الوجه مرة أن أتمضمض وأستنشق مرة؟ لا، ما يلزم، يجوز التفاوت بين أعضاء الوضوء في العضو الواحد وفي باقي الأعضاء وفي العضوين، يعني ممكن يتمضمض ثلاث مرات ويغسل وجهه مرة واحدة، أو يتمضمض ويستنشق مرة ويغسل وجهه ثلاث مرات، ممكن يغسل يديه هذه مرتين والثانية ثلاث مرات، ما في بأس، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز قصر الصلاة لشخص مقيم في أم القيوين ويعمل في جبل علي كل يوم؟ يوميا؟ نعم. إذا كان في الطريق ما في بأس، أما إذا وصل إلى محل العمل وهذا عمل دائم فيكون له إقامتان، لا يقصر في محل العمل فيما يظهر احتياطا، أما في الطريق فما في بأس لأن مسافة قصر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل المال الذي يأتي من بطولات الملاكمة مال حرام؟ ما أدري. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعد ما أدري. يقول السائل شيخنا: هل يجوز مسح الخف للقدمين اليمنى واليسرى بيد واحدة؟ يجوز الأمر في هذا واسع، قلت لكم إما يمسحهما جميعا أو يمسح اليمنى ثم اليسرى، ولو مسح باليد اليمنى أو باليسرى كل هذا مشروع، أهم شيء أن يمر اليد مبلولة على الخف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: ما قولكم في من يقول أن المسح على الحذاء يكون فقط في السفر والجهاد وليس هناك مسح على الحذاء إذا كان الإنسان مقيما؟ لا، هو هذا قول للمالكية، المالكية يرون بأن المسح في السفر فقط، يجوزون ويرخصون المسح في السفر دون الحضر. نعم. والإمام مالك المنصوص عنه رحمه الله ورضي عنه أنه يرى المسح في السفر والحضر سواء، أما المذهب عندهم فيرون بأن المسح في السفر دون الحضر. نستعيذ، نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.